Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini episode spesial hingga beberapa, mungkin beberapa pekan ya. Karena kita akan bersama-sama dengan Dr. Kamil dan anak-anaknya, Tabarok, Yazid, dan Zena. Episode hari ini akan menampilkan mereka bertiga, Tabarok, Yazid, dan Zena bersama ayahnya. Dimana saya kepengen sekali saudara ketika melihat mereka berdoa kepada Allah agar saudara punya anak-anak seperti Tabarok, Yazid, dan Zena. Mereka akan bicara tentang taubat, sesuatu yang mesti saya yang menjelaskan, tapi hari ini dan beberapa hari ke depan saya akan persilakan mereka semua untuk kemudian menjelaskan. Silakan, selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhu sinatu wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. علمت أنه في الحلقة الماضية تحدث أخي الأستاذ يوسف منصور عن sebagaimana yang saya ketahui saudara saya Ustaz Yusuf Mansur pada episode yang lalu berbicara tentang عن قول الله عز وجل في سورة التحريم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. tentang firman Allah di dalam surat At-Tahrim, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jauhkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. وإن شاء الله سبحانه وتعالى نبدأ معكم في الحديث عن التوبة. Insyaallah sekarang kita akan berbicara dan memulai pembicaraan kita tentang taubat. Walakin subhanallahil aliyil azim li hadhihi al-ayah wa lil hadith fi al-Qur'anil Karim ay wa lil ayat fi al-Qur'anil Karim allati tatahaddath 'an an-nafs wal ahl 'ilaqa qawiyyah wa tida wadhiha bit taubah. Ya, tetapi berbicara tentang ayat ini dan berbicara tentang ayat-ayat tentang taubat yang ada di Al-Qur'an, kita berbicara tentang kejiwaan, berbicara tentang hubungannya dengan keluarga, hubungannya dengan diri kita dan keluarga kita mempunyai hubungan yang sangat erat dengan taubat. Akbar dalil ala dzalik nabda'uhu min surat At-Tahrim wa qaulillah azza wa jalla. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد أي على هذه النار ملائكة غلاظ شداد وهم خزنة جهنم. Salah satu bukti terbesar tentang ini adalah kita mulai dengan firman Allah dalam surat At-Tahrim. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jauhkanlah, hindarkanlah diri kalian, takutlah kalian, jauhkanlah kalian dari api neraka. Jauhkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Di mana api neraka itu, di dalamnya ada malaikat yang sangat bengis, yang sangat keras, ya, yaitu para penjaga neraka. غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون هكذا الملائكة. الملائكة ليست مخيرة ولكنها تطيع الله عز وجل في كل ما يأمر. Ya, malaikat-malaikat itu selalu mentaati Allah Subhanahu wa taala atas semua perintah yang Allah perintahkan. Mereka tidak bermaksiat, mereka tidak tidak bermaksiat atau tidak meninggalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kondisi malaikat. Malaikat tidak mempunyai ikhtiar, tidak mempunyai pilihan. Mereka semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. ثم يكون قول الله عز وجل في الآية التي تليها يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون وهو النداء الوحيد في القرآن بصيغة يا أيها للذين كفروا. Lalu ayat berikutnya adalah Allah berfirman, wahai orang-orang yang berkafir, orang-orang kafir, orang-orang kafir, la ta'tadiru al-yawm, janganlah kalian meminta maaf saat ini. Sesungguhnya ini bercerita tentang di hari kiamat nanti. Tidak ada maaf buat kalian semuanya. Sesungguhnya Allah memberikan ganjaran tergantung kepada amal kalian di dunia. Dan ini adalah panggilan Allah satu-satunya di dalam Al-Quran terhadap orang-orang kafir. Wahai orang-orang kafir. Summa ya'ti al-hadis 'anit taubah. Lalu setelah itu ayatnya dilanjutkan berbicara tentang taubat. اقرأ يا زين. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم. سبحان الله العلي العظيم. وكأن المفتاح الرئيسي لوقاية أنفسنا وأهلينا من النار إنما هو التوبة. Subhanallah, satu-satunya cara untuk menghindarkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. فبعد الأمر بوقاية أنفسنا وأهلينا من النار يأتي السبيل من الله عز وجل الطريق من خلال التوبة إلى الله توبة نصوحة. Setelah Allah memerintahkan kita untuk menjauhkan diri kita, menjaga diri kita, menjauhkan diri kita dari api neraka dan menjauhkan keluarga kita dari api neraka, lalu Allah memberikan cara bagaimana cara agar kita bisa menjauhkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Allah memberikan cara dengan cara taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. ونكمل بعد الفاصل إن شاء الله. إن شاء الله. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لحضراتكم بعد الفاصل. Ya, kita kembali setelah iklan tadi. ثم الآن آيات أخرى في كتاب الله عز وجل تدل على العلاقة الوثيقة بين أن نحاول أن نقي أنفسنا وأهلينا النار وبين التوبة إلى الله عز وجل. Kita akan baca, kita akan kaji ayat selanjutnya yang mana ayat ini sama isinya dengan yang lalu yang pernah kita bacakan, yaitu tentang bagaimana hubungan erat, tentang bagaimana Allah memerintahkan kita untuk menjauhkan kita dan keluarga kita dari api neraka dan hubungan eratnya dengan taubat. يقرأ علينا تبارك ما يتيسر من سورة الزمر. إن شاء الله تبارك akan membaca Quran dari surat Az-Zumar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. حتى الآن هذه الآيات من سورة الزمر تتحدث عن هؤلاء الذين خسروا أنفسهم وأهليهم بعدم وقاية أنفسهم وأهليهم للنار. Ya, sampai tadi ayat yang tadi dibacakan oleh Tabarak, ayat tersebut baru menjelaskan tentang orang-orang yang merugi terhadap dirinya, merugi terhadap keluarganya. Belum berbicara tentang bagaimana menjauhkan dirinya dan keluarganya dari api neraka. Walakin aina ilaqat hadhihi al-ayat bit-taubah? استمعوا لما سيقرأ تبارك الآن من أول قوله تعالى يا عبادي فاتقون. Ya, tetapi di mana letak hubungan antara ayat yang tadi dengan taubat, dengan pertaubatan? Oleh karena itu mari kita dengarkan apa yang akan dibaca Tabarak dari ayat tadi dilanjutkan oleh Tabarak tentang bagaimana orang-orang yang bertakwa, hamba-hambaku kata Allah, maka bertakwalah. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله الله. هذه الآيات من سورة الزمر دلت على العلاقة الوثيقة بين سعي كل منا لأن يقي نفسه وأهله النار وأن يتوب إلى الله. Ya, سبحان الله. Ayat yang tadi dibacakan oleh Tabarak dari surat Az-Zumar menunjukkan bahwa bagaimana hubungan erat antara usaha kita untuk menjauhkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka dan hubungannya dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istami'u liqaulillahi azza wa jal walladzina ijtanabu at-taghut ay ya'buduha wa anabu al-inaba min at-tauba ila Allah azza wa jal. Al-auda ila Allah azza wa jal. Ya, dengarkan atau simak ayat yang tadi dibaca oleh Tabarak. Jauhkan diri kalian daripada taghut, daripada orang-orang yang menjauhkan dirinya daripada taghut ataupun setan, dan orang-orang itu bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadha insyaallah Subhanahu wa taala nukmil ba'da al-fasil ma yazid. Insya Allah setelah ini kita akan lanjutkan setelah yang satu ini dengan Yasin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yudlil وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتريهم يعرضون عليها خاشعين أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء حتى هذه الآية أو حتى هذه الآيات في سورة الشورى فأغلب الحديث عن الظالمين، وهناك مقولة الذين آمنوا في ذلك الوقت وقت تحسر الظالمين على ما هم فيه، فهم وصفوهم بأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم. هؤلاء الظالمون خسروا أنفسهم وأهليهم، وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. وأعظم ظلم هو الشرك، لقول الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم. ولكن استمعوا للآية التي تليها التي ترشد وتأمر عباد الله الصالحين بالإنابة والتوبة من خلال الاستجابة. استجيبوا لرب بكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وكأنه كما قلنا من قبل السبيل الأساسي لأن نقي أنفسنا وأهلينا نار يوم القيامة إنما هو التوبة إلى الله عز وجل، التوبة النصوحة، الاستجابة لله ولرسوله، والإنابة. وإن شاء الله نتحدث في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, saya berharap saudara sudah berdoa kepada Allah agar punya anak seperti Tabarok, Yazid, dan Zainab. dan juga bisa seperti ayah ya, seperti ayahnya, seperti Tabarok punya ayah yakni dokter Kamil. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa ketemu lagi besok masih bersama dokter Kamil dan Tabarok serta Yazid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.